واضح. لكن نسب السيف غير الجمال يقوله فتراه نسب الضرب لبني عبد مع تصريحه ان الضارب الذي نبى بيده السيف عن رأس خالد يعني ابن جعفر الكنابي هو ورقاء يعني ابن زهير العبسي. من ذلك ايضا قوله تعالى في سورة الحجرات قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا. قالت الاعراب هل كل الاعراب؟ بعض الاعراب بدليل قوله تعالى ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم. فقوله قالت الاعراب امنا يعني قالت ايه بعض الاعراب فاطلق الجميع واراد البعض. فهذا هو وجه قوله تبارك وتعالى هنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يعني الا ليعبدني السعداء منهم وذكرنا شواهده. قول الثاني الا ليعبدون اي الا ليقروا لي بالعبوديه طوعا او كرها لان المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جبرا عليه جبرا عليه. فهناك كما قلنا عبوديه اختياريه وعبوديه اضطراريه. معنى العبوديه الاضطراريه ان سنن الله واحكام الله تنفذ على الكافر رغما عنه. يشاء الله له ان يولد يولد، يشاء الله له ان يمرض يمرض، يشاء الله له ان يموت في وقت معين يعني ايه يموت في نفس هذا الوقت، يشاء الله ان يعزه يعتز يذل يذل وهكذا. فافعال الله وقضاء الله ماض فيه لا انفكاك له عنه. فهذه العبوديه ايه؟ اضطراريه اضطراريه. يقول الله تبارك وتعالى ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا او كرها. والسجود والعباده كلاهما خضوع وتذلل لله عز وجل. دلت الايه على ان بعضهم يفعل ذلك طوعا وبعضهم يفعله كرها. فالجميع في حاله ايه؟ يعني العبوديه. فعلى هذا الاساس المال في قوله الا ليعبدون. لو قلنا وما خلقت الجن والانس الا لاراده ان يعبدون تعليل لاراده ان يعبدون، يبقى الاراده هنا ايه؟ شرعيه اراديه ام كونيه قدريه؟ شرعيه اراديه. وعن مجاهد انه قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي الا ليعرفوني. واستدل بعضهم لهذا القول بقوله ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله ونحو ذلك من الآيات. والقول الرابع عن مجاهد قوله إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتي فيعبدني من وفقته منهم لعبادتي دون غيرهم. وعلى هذا القول فإرادة عبادتهم المدلول عليها بالله في قوله ليعبدون إرادة إيه؟ شرعية دينية أمرية طلبية تكليف. إرادة دينية شرعية وهي الملازمة للأمر وهي عامة لجميع من أمرتهم الرسل لطاعة الله وليست إرادة كونية قدرية لأنها لو كانت كذلك لعبده جميع الإنس والجن. والواقع خلاف ذلك بدليل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخر السورة. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآيات الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم أي أختبرهم بالتكاليف ثم أجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يعني القول إيه؟ الرائع المروي عن مجاهد إلا ليعبدون إلا لآمرهم بعبادتي فيعبدني من وفقته منهم لعبادته دون غيره. يقول التحقيق اي الا لامرهم بعبادته واكثرهم اي اختبرهم بالتكاليف ثم مجازيهم على اعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر. وانما قلنا ان هذا هو التحقيق في معنى الايه لانه تدل عليه ايات محكمات من كتاب الله. فقد صرح تعالى في ايات من كتابه أنه خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا وأنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم. وأحسن ما فسر من القرآن القرآن. يقول تعالى في أول سورة هود وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. ثم بيّن الحكمة من هذا الخلق بقوله ليبلوكم أيهم أحسن عملا. الحكمة في الخلق هي إيه؟

مطلوبون بالخدمة والتكتب للسادة. من السيد يجعل عليه بيعملون ثم يعودون عليه بإيه؟ بحاصل ما عملوا به. أما الله فهو غني عنه، ما هو الغني عن العالمين، وبواسطة مكاسب عبيدهم قدر أرزاقهم. الله تعالى لا يطلب من عباده رزقا ولا إطعانا، بل هو الذي يرزقهم، وإنما يطلب منهم عبادة ليصرفوا ما أنعم به عليهم إلى ما خلقوا لأجله. ثم يقول تعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فإن للذين ظلموا، أي ظلموا أنفسهم بتعرضها للعذاب الخالد بتكذيب الرسول والإصرار على الشرك والبغي والفساد، فإن الذين ظلموا ذنوبا، ذنوبا يعني نصيبا وافرا من العذاب، نصيبا وافرا من العذاب. ما معنى الذنوب في لغة العرب أصلا؟ إيه هو الذنوب؟ الدلو. الدلو طبعا كلكم تعرفون معنى الدلو أم لا تعرفون؟ ما يسمى بالجردة يعني. نعم. فإن الذين ظلموا ذنوبا، أصل الذنوب في لغة العرب الدلو. وعادة العرب أنهم يقتسمون ماء الآبار والقلب بالدلو، فيأخذ هذا منه من الدلو ويأخذ الآخر كذلك، ومن هنا أطلقوا اسم الذنوب التي هي الدلو على النصيب. فأصل الذنوب معناها إيه؟ أصلها النصيب، لكن لما كان هذا النصيب لا يحصل عليه إلا بليل الدلو صارت تأخذ معنى النصيب. أصلها الذنوب معناها الدلو، لكن لما كان الدلو هو الوسيلة التي يأخذ بها كل واحد نصيبه من الماء من البئر أصبحت تستعمل على أنها إيه؟ النصيب. أيضا قال الرجل في اقتسامهم الماء بالدلو: لنا ذنوب ولكم ذنوب، فإن أبيتم فلنا القليل. يعني من الجيل كله لنا ذنوب ولكم ذنوب، يعني لنا نصيب ولكم نصيب، فإن أبيتم فلنا القليل، يعني لن يكون لكم شيء، سنأخذ نحن كل إيه؟ البئر. يعني لنا ذنوب ولكم ذنوب، فإن أبيتم فلنا القليل. ويقول يروى أيضا: إن إذا شاربنا شريب له ذنوب ولنا ذنوب، فإن أبى كان لنا القليل. ومن إطلاق الذنوب على مطلق النصيب قول علقمة بن عبدة التميمي وقيل عبيد: وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من ذاك ذنوب. وقول أبي زهير: لعمرك والمنايا طارقة، لكل بني أب منها ذنوب. المنايا الموت يعني، لكل بني أب، لكل إنسان يعني منها ذنوب، له نصيب، لابد إيه؟ أن يشرب من كأس الموت نصيبه. لعمرك والمنايا طارقة، لكل بني أب منها ذنوب. إذن الذنوب في البيتين النصيب. فمعنى الآية: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. فإن للذين ظلموا بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا، أي نصيبا من عذاب الله، مثل ذنوب أصحابهم من الأمم الماضية من العذاب لما كذبوا رسلهم. كما قال تعالى: قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا. والذين ظلموا من هؤلاء فيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بالمعجزين، فيصيب نفس النصيب. وقال تعالى هنا: فلا يستعجلون. فلا يستعجلون كما قال: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وقال تعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يقول القاسمي: ذنوبا أي نصيبا واثرا من العذاب، مثل ذنوب أصحابهم أي مثل انصباء نظرائهم من الأمم المحكية. أصحابهم يعني هنا إيه؟ أزواجهم أو نظرائهم، مش أصحابهم العايشين معهم. فإن الذين كفروا يعني من قريش أو ظلموا بتكذيب الرسول ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أصحابهم هم نظرائهم من الأمم الإيه؟ المحكية التي جاءت تقصوها في هذه الآية. وأصل الذنوب الذنب العظيمة الممتلئة ماء أو القريبة من الامتلاء، وهي تذكر وتؤنث فاستعيرت للنصيب مطلقا، شرا كالنصيب من العذاب في الآية أو خيرا كما في العطاء في الشعر الذي ذكرناه. وهو مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء بالذنوب، فيعطى لهذا ذنوب ولآخر مثله. فلا يستعجلون أي لا يطلب مني أن أعجل به قبل أجله. لا تستعجلوا هذا الذنوب، فلا يستعجلون، لا يطلب مني أن أعجل لهم بهذا الذنوب قبل أجله، فإنه لا بد آتيهم ولكن في حينه المؤخر لحكمة.